أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ الأنثى لا يلق رأسها، لكن إذا كان من باب الطب مرض لا بأس، لا يلق رأسها حتى في الحج والعمرة، يقصد قصد تقصير، لأن الرأس للمرأة جمال. أما إذا كان العلة مرض أطباء أو الطبيب المختص أو الطبيب المختص أن الحلق هو العلاج فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.